بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا هو الدرس 83. قال الشيخ: فصل في أحكام المضاف للياء: يجب كسر آخره كغلامي، ويجوز فتح الياء وإسكانها، يعني تقول غلامي غلامي غلامي، نعم. ويستثنى من هذين الحكمين 4 مسائل، وهي: نحن لو رجعنا قبل هذا إلى الاسم المنقوص، الاسم المنقوص هو كل اسم آخره ياء أصلية قبلها كسرة: قاضي، داعي، منادي. وإذا لم يكن قبلها كسرة تتحرك الياء، وماذا نقول؟ ظبيون، نعم، ودلون، نعم. في هذه الحالة هل يمكن الآن أن أقول ظبي ودلوي إذا أضفت هذه الكلمة إلى ياء المتكلم ككلمة غلام؟ فأقول غلام، غلامي، غلامية، نعم. قال: إلا في 4 مسائل: المقصور، كفت، وقذ. القذ هو الشيء الذي يقع في العين، نعم. والمنقوص كرام وقاض، والمثنى كابنين وغلامين، وجمع المذكر السالم كزيدين ومسلمين. طبعا ويلحق أيضا به ما ألحق بجمع المذكر كـ20. لماذا في هذه الأمور كلها؟ لأن آخر المقصور فتى وقذى، والمثنى ابنين وغلامين، يعني المرفوع ألف، قول زيداني غلاماني. الآن إذا أضيف فالنون ستحذف قطعا، فيبقى آخر المثنى المرفوع وآخر المقصور قذى وفتى ألف، والألف حقيقة هي لا تقبل التحريف، وآخر المنقوص مثل قاضي، نعم، وكذلك المثنى المجرور، وكذلك المنصوب وجمع المذكر السالم، كل ذلك بأي شيء؟ بالياء. فعند ذلك تكون هذه الياء ولا بد من إدغامها بياء أخرى وهي ياء المضاف. الآن مسلمين، مسلمي، نعم، وليس شيء من الألف، والحرف المدغم قابل للتحريك، لأن الحرف المدغم أوله ساكن والثاني إنما يكون متحركا. فهذه 4 عرفنا لماذا آخرها واجب السكون، والياء معها واجبة الفتح. السبب في ذلك أن الحرف الأول سكن والثاني متحرك، وندر إسكانها بعد الألف، يعني يصير عندنا اجتماع ساكنين. لكن حقيقة اجتماع الساكنين هنا كأنه لعارض، نعم. في قراءة نافع قال: ومحياي، محيا ساكن، إي ساكن، ومحياي، نعم، وكسرها بعدها في قراءة الأعمش والحسن قال: هي عصاي، وهو مضطرد في لغة بني يربوع. في الياء المضاف إليها جمع المذكر السالم وعليه قراءة حمزة بمصرخي، نعم. وتدغم ياء المنقوص والمثنى والمجموع في ياء الإضافة مثل قاضي، ورأيت ابني، وزيدي. إذا وصلتها تقول رأيت ابني وزيدي، نعم، وقاضي، نعم. وتقلب واو الجمع بعد ياء، تقلب واو الجمع ياء ثم تدغم كقوله أودى بني وأعقبوني حسرة. أصل بني أصلها بنون، وبعد كان أن أصلها بنون صارت بنوي بنوي، فهنا بنوي. إذن عندي الآن الواو بنو ساكنة وجاءت ياء بعدها وتحركت فانقلبت الواو ياء صارت بنية، وإن كان قبلها ضمة قلبت كسرة كما في بنية ومسلمية، أو فتحة أبقيت كمصطفية، يعني انقلبت الألف، نعم بقيت الفتحة دلالة على الألف المحذوفة، نعم. وتسلم ألف التثنية كمسلماية، وأجازت هذيل في ألف المقصور قلبها ياء، سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم. أصل هوى، الأصل أن يقول سبقوا هوايا، صحيح؟ سبقوا هوى هوايا، قال هوي. واتفق الجميع على ذلك في علي ولدي، ولا يختص لأنه بالأصل على تقلب ياء في كل الأحوال، يعني ولد كذلك أو لديه لدينا، نعم. ولا يختص بياء المتكلم، بل هو عام في كل ضمير نحو عليه ولديه وعلينا ولدينا، وكذا الحكم في إلي. بعد ذلك قال الشيخ هذا باب إعمال المصدر. المصدر يعمل الآن عندنا سبعة أشياء تعمل، المصدر واسم الفاعل، نعم واسم المفعول، نعم إلى غير ذلك، نرى هذه الأشياء التي تعمل والحمد لله رب العالمين.